بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرر كهيكا قرآن جلقبا سورة المنافقون آتي نهندا ورا بواقد الرابو فطر ربنا آتا شو درسين كنا كنا قرآن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كان يقول أنجا لك سورة أنتني سورة المنافقون جلنتي وان جلقب مكانت منافق توتها سويتوف كان مرة مكان كانت به وان فضحا منافق توتها همود منافق جيتون ما يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نما إسلام ما ظاهر كانت مدرسة إسلام وفكيس إسلام اللي وفين جديد كهو الرتك كتير كيس إيسا إسلام انتهين كيس إيسا كإسلام انتهين. دوبا سورة انتون فضيها إسان قرور راب دفته سورة انتوني سورة مدينة تبوت الراهي سورة انتوني مدنية ريجا سورة دبرت كيستي سورة الجمعة كيستي مؤمن توني دبت ميجنان أكتي منافق توتا دبت جنان سورة تون تكا أكتي كافر كل قلون ور يهودا دا كا أمر ربي ددني ربين فكاتا هر كتاب باتوني تسان فكيستون دبت ميجنان سوني كافر كل قلو دا أرآن تانا كافر كل قلون تهين كقبان إسلام فقط ككيستان كافر مثاني آيان نسي الدبت يانكا ويتكانته مناسبان إسين والرقاب دو كان جيتشا مومن نقول كل اللهم بيكا موقبا دبت ميجر سورة جمعا كيستي حكو مثان كافر يقول كل اللهم بيكا موقبا هما ميجر أجيبتي منافق نجدو كانت غراناتي غرات اللي وفقيسي جدو كانت جرات اللهم بيكا موقبا أجيبتي دبت ميجر جيتشا ولكن خطر كمنافقات خطر كافر قل كل سن الرحمات ما لي في ان ظاهر كان سفكاتا سوالين تاء سوالين بيما سوالين نياتا سوالين صلاتا اتي نمو مدغا اتسيت ان كيستي انبتان ربدو اسرار كيلي اسر راتي غرس دبرسا سلي كراسي دبرسا كراسي دبرسا دوبا فضيها اساني كيستي ربي نكام جدا إذا جاءك المنافقون يا إرغما كن نوري أمري كن نجدني خرر رابهن سيو ستروفان قالوا نجدني بيكك كجبان جدن جرسون الربان رقابها وان قلبي كي سنجر قالوا نجدن كجبان نشهد إنك لرسول الله نشهد رقابانا جدن إنك لرسول الله رغمت أتين كن إرغما ربيت إرغما رغات جيتشو رغابا نجرا جيتشا كان الرام ظاهر إساء الرامال تبدي ظاهر إساء الرامان بان ظاهر إساء بريجا وسو كيس يكنا تهي وسو كنا يادني وان فانين جدن كان وسو قلبي يادني وان بريدة تري ولكن إسان يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وان قلبي كيس تنجر أفانين ها تنجر والله يعلم انك لرسوله رب بك هذا لغمت ارجاء ساته بك هذا والله يشهد ان المنافقين لكاذبون رب امر غابها منافق تنسن لغمان اكان كجيب دو تجو ربي رغابها يدا اكان كجيب تجو ربي رغابا دو بيت كان جل رب جت منافق تو تعال نوهمه نشهد إنك لرسول الله جلاني والله يعلم إنك لرسوله كني وان جدوك نسينتي فكم بجانفين جملة معترضادة سلا قالوا إن نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كما دبين الرتي ديبسون الرتي ديبسون كانوا والله يعلم إنك لرسوله كني نمني كرام ملي فهم جان دبيسان الرأسو إسين تنجدو جراته باتي كرامة لفهمنا أكملتي ويتيسان منافقون نشهد انك لرسول الله ويتسان جدا والله يشهد ان المنافقين لكاذبون انك لرسول الله تنهنك جبيو جدامين اتي رسولا متيت اكومون جتي لفظين كون ردي قدامي فكاتا دبي اكومون جتي انك لرسول الله تكون لذاته ذات ما يثاتي جتي كون انسان اكوان جتي داتا يوكا تشوفا مي سر رسولا متيت تشوفا مي تورين امتي اكثر راخا مي تشوتا ولكن سنبلسو اكي افانين جدان كون دوغا ماجتا أكفاني جلن كن إسان ترغى في جد ملي لغم والله يعلم إنك لرسوله ربي نبيك لغمان أتي نبي لغاته ربي نبيك سن أرامتي جيش إسان جلن كن بريدهم ولكن إسان رغى في جنة رغى في جنة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كان في جدك هاسا وهاسا وان تقو جلن لماني يو إن كرامالي تنما كناف قلب الربو أجدتو يادا karamale namni kun irra fahama jechuu yaadan dubbii san qajeelchuu barbaachisa kanaaf jecha namni tokko yoo waan akkanaa si gargaaruu siin jedhe aboo si gargaaru waan kana karamati si diriwee siin jedhe laa baarakallahu fiika yoo jetteen maal jechuudha hin abaarte moo du'aa'ii booteef atakkas hin yaadne ka جئت اكثر فكات مالك لا بارك الله فيك لا بارك الله فيك انت وجرنا كسيت يجون لا يجون جوابان ان سنجدتا لا اسد دافتا جان بارك الله فيك ويتكن ولكن فكات ريد بي لا وان كان سيفود لا لكي بارك الله فيك ربي بركاتي هاغد وان كان سيفود لا بارك الله فيك ربي بركاتي غورين جتن جتو فكات اذا يو حاسين اكملي irra ka fahama mutaate dubbiisan akka inni akkas hin fahama mine godhuu barbaachisa akka inni akkas hin taane godhuu barbaachisa takka akka wama jennu kana addaan kutte waan kana haxaan nama heddu irra argamuunni mala wanni akkasi yoo namni waasiin jedhe ati laafi baarakallahu kan waloo maxxansitee laa baarakallahu fi kana maan jechuu nima mala garuu namni sun akkas irraa fahamuu fi fahamuu dhabuun waan biraati garuu haasoyni yoo karaa malee fahamama jechuun isaa sodaatame akka inni akka hin taane ihtiraaza barbaachisa irraa eeggatuu barbaachisa duuba rabbiin munaafiqtoota kana maal jedhaan ammas ittakaduu eeymaanahum isaan godhatan jedha warri kaafir munaafiqtoota kun ni godhatan jedha eeymaanahum kakuu isaanii takijibaan kakatan tana godhatan junnatan jechuun wanteedha godhatan takkahuu gaachena godhatan satirii jecha girdoo godhatan maal irraa lubbuun isaanii tuqamurraa gaachana godhatan girdoo duniyaan isaanii tuqamurraa gaachana godhatan akka duniyaan isaanii hin tuqamne akka lubbuun isaanii hin tuqamne akka maatiin isaanii hin tuqamne kanaan of tiisan jecha fasadduu an sabiilillaah duuba karaa rabbii irraa nama dachaasan ambi islaamuma isaan seha yoo inni nasiihaa godheefi abboob akkasan hin deemin siin jedhe dhugama seetare ati nama waliin jirtani nama waliin deemtanii akkanaan karaa rabbii irraa nama dachaasan ofiillee karaa rabbii irraa deebi'anii nama biraallee karaa rabbii irraa dhoogganu innahum saa'a maa kaanuu yacmaluun isaan sun waa tokkate jedha wanni isaan ka dalagan tahan saa'a alladii kaanuu yacmaluunahu akka waan jedheeti alladiin kuni maan kuni mawsuulaadha jedhanii saa'a alladii kaanuu yacmaluuna ka isaan dalagan jedhee daabiasitti raabitni jiraatuu qabaka aayida jedhaniin warra arabiyyaa biratti aayidni yaamaluuna makanatti jira jedhan taksiisaaf irraa dhiisan yaamaluunahu jechuu isa ka dalagan jecha wanni isaan dalagan sun waa fokkate asitti wanni fokkataan isaan himamaniin waa sadi jedhan tokko kijiba kalammataa kaku sadaffaan karaa rabbi irraa nama dhoogu sadeenuu daangaa jechuu badii keessatti waan daangaati كجبن اللين على ما منافقاتي كجبن يهدي إلى الفجور فجورة قجيلشا فجور غرام قجيلشا غري بدات كنان اللي بدات كاكو نسان كانت كاكتان كونس اليمين الغموس كاكو حمتو فقدتو كيسنما لتشيفتو كاكو فقدتو كاكو اللين رب وحفظ ايمانكم جنا كاكو تيسن تيفر داجر اكرمتو انا بغانتن كاكتان كجبرتن كاكتان karaa rabbii irraa illee naman dhoogan kuni marti waan fokkata isaan dalagan irraa ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ونسوا نكرة سانيت تهيف جدا أمرين كون سانيت أرغمين كجب دوتة تهون سانيه كن كرام اللي تككتون سانيه في كرار ربي رانما روغون كن ون سانيت تهيف بأنهم جدشون أي بسبب أنهم سبب إسان كوني آمنوا أي باللسان الرب أنا منني ثم كفروا قلبي أن كفرني أفانين أمنني كيسان كافرما فطبع على قلوبهم دوب قلبي إساني إردت أوامك أكاتان إسان دلغنسون كفرين إسان فلتنسون قلبي إساني إردت أوامك فهم لا يفقهون إسان سن همان هبتان جدا حقيقة إيمانا هبتان وان إساني طلاتي في وان إساني طل اللي أداني هبتان جدا قلبي نساني جفمت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني دبسان الرادي بيود النان ربي اللين قلبي إساني أجمان دفت جدا ربي أجمان قلبي إساني دفت جدا دوب ملتو إساني إرى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يو إسان سنغرت يا إرقماكين تكا يا نما وأرقل سر عمل يو منافقتوت سنغرت تعجبك أجسامهم تابن إساني سدين كسيفيكا أك إسان جران هين إسان قدهان بوردين وإن يقولوا يو إسان وهاسوان تسمع لقولهم هاتو إساني سنم هركيسا أكتغارد أكي فتجيكا أمت الله فان سهين يجا يو ذات أجل آلان اللي أمت إجانا مقوتو يو هاسان اللي أمت هاسوا مئاو أران تنا منافق توني أكام جران ها منافق توني تكنا كاكام سيدان سيدان سيدان أران تنا نو قبطي بهي أجر مقا أدى أدى بافتي أكنت هاسوكا وان إن هدأت مال فكاتو فان إن أفت مال فكاتو فكي جبن إسا دوني آمتي يعني أكروباتي وان راغنك يوجد أمالي كان فكا أن يكوني ظاهر رساني ويتأتشي لالن أمتهم ببريد ذاتتس هاسو إن إساني اللي هاسونا مهركس مالي في هاسو بيكن سنكراني رفن كأنهم خشب مسندة إسان سنك مكين إركفا ما داتي جدا كهما كي سنجر خشب جتون جمع خشباتي أك مكين إركفا مي كفكاتا كبؤا وهيتون قبن كهما كي سنجر كبيكم سوهين قبن جتا ما لي في بيكم سهجيكا قبن رسول بروي تروفان جان أمني منافق توتا كنك عبدالله بن أبي بن سلول فا في وري إسفكاتو ذات إسان لي قد بجاني سكانا ور سفكاتو اللي هدو جا ور ذات إساني قهور دادا كبريدو من ليك أبن كقبيدنا ليك أبن غاتشنا قد داك أبن ويتلوفا هن دي أجي قدت إركتاني تان جدا رسول جلا سنبوان أجي قدت إركتاني تان أكو مثلا أما حاسوا يو حاسوا سيأمن سيسو دندهن يو حاسوا حاسوا حاسوا نساني حاسوا بريد إذا لابن أبي يكون فتئن أمه نساء زكاء نساء أمبراتي يعني لما نجرى ربطا أكسني ولين زكاء سني في فتئن أمه سربين كراها كاكي سنكيرن كراها بديم ربي توفل كأنهم خشب مسندة يتشنكن ظاهرة كانت آبتا مالي هما كي سنجران جتشا إيغا علمين كي سنجراتين إيغا إيمان كي سنجراتين إيغا تقوان صدر ربي كي سنجراتين أكتنت آبتا بريدون كني بو اوهي تون كبو اتوا كموكا اتشي قدت اركي فميتي يحسبون كل سيحة عليهم اكسي ولي النيا دنجل اتشوفا سوچو اوهي تو سغلي وهي يود اغهن سخند سغلي يود اغهن خوما اساني تبوتو سيهن يو لولافل لغني يو تكا سغلي ما لولارتي قجيل چكس نما سودا چفت وهي تغيام تي خوما اساني تبوتي ري غرا كيسا كجلن اوف بيكاني مي افاني ون جدان كوني اكا دوغان تاي ني بيكا ريسا فديها قدام نيتم اول مول افامني واي قمنا واي نفيت اني جچودا سچوني مرتي انسان سوداچيس سچوني مرتي انسان سوداچيس ما جرا دو ربين كوني لوي ناي تشاني كين سوداتو هم العدو جاء هم العدو جاءون دين إسان وما كتبت بيكاتشا دين كبراتيمي دين همان إسان وما فحذرهم إسان إكتو يا نموا أرقو يا نما قلبي كفو إكتو منافق توتسا قاتلهم الله أن يؤفكون ربي نسانها أبارو رحمة إسائر ربي نسانها فقيسو أن يؤفكون أكملت دين الإسلام أكتت إفقالاته كان الرقر قلف من جيتشا أكملت سكبتو ديني إشت بلود ديني مع وضوح دلائله وجلاء براهينه رجان إساء فبهته الأولين أدلان إساء كنمن ابنته الأولين كنقبته الأبني الرجال قلفمون إسانيكن وانما أجائب سيسو رب إسانها أبارو يجا فندوب والدتك أبتي نما أبارو الليل نجري جودة ولكن منافق توني أدوين دين الإسلام إسانه مججا در الرقاسي هك آخراتي وري إسلام ما ميت أمتين ترى إسلام ما سينمت منافقهم ذات كنا ما نسر هذه سهينة كتبت قالوا في أبي هريرة إرى رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ربين ذات كيسا كان أجلال ذات بريد فكتة بدبين أبين كيسان هجم جهامك رفيد هجم بانك كيسك أبدامك كربي الله ولكن قلبي تكيس إيمان هجم جهو تجيه خدار ربي هجم قلبي تكيس جرتي قلبي يويسين تلت إذا صلحت صلح الجسد كله يويسين تلت قام لمرت تولي يسي كيس مال تجريتو العالم لربين هجأ تجيت فكة بريد فكة أفت كان الله وعمالكم دلقات يسال على أمس يو دلقات يتيجي ونأتك البت ياد والدب هم قوي تججع كان صورة أما دورة دبرتكيسة اللي لما تقولون ما لا تفعلون ونجلوف ججع كيتي بي قوشان كي والندبين ججع ججع كيتي بي قوشان مؤمن توتا تقوم كيسا في قبان إثاني تقوم كان ججع نمني تقوى يتنمت هاسو وان تقوى نمت هاسو يتي أروته تكاهو شاطر أنا ما أفقوته إن صوبت نمثل خو مقلبت يادو اتهمي يوزي تأريد لي اتهمي يو كان جلسي يو سندد دب جلسي اتوانها سيني تكا جلسي يو دبرت هو تم حقيقة دا اتهمي يو كيسا بي قبان كي والله بي منافقته تخانا والفقات تجي چوبه كريات اللين نفاقني يو عملي تهي كبائر الراهي يو اعتقاد تهي يخرج من الملة ملة رانا مباسة أكاكاسيكنا كايتقادا كن ملة رانا مباسة دوما كانت تانسي مالجا ربنا مص حالما منافق توتا سنرانو هاسا وامص أستي آياتون نها قلما سديه أستي ولدت آنتي كرفتو سببان بو إنس إسيدا ولمانو إترادبتا أفضل الله بن أبي بن سلولي جدا سبب إساتهم بوت جلني كسانة أتت عنه كان غزوة بن المصطلق جاني غزوة المريسي يوجدني الليسان وما قند مريسي تقوم غزوة بن المصطلق كان قافة ديما نمن مرت نولين ديما بشان الرقبتني بشان كان الرتي نمني حليف عبد الله بن أبي بن سلول تكوفي خادمني عمر بن الخطاب واللبن جلان بشان رت واللبن وإذا كان خادمني عمر كوني كحليف عبد الله بن أبي بن سلول كان قبل جدا والرجالين نديت جدا مرت واللبني واللون أرقمت تكوسنان جلانيني كغر عبد الله بن سلول كان كابن سلول كان سنان جرانيني كان جهجاه ممال جرانين جراما كتراو مرجرو كان جهجاه كان تدعي كان عمر مهاجر وانصار مهاجر توتا ابن سلولو انصار ورمدينات دوبا ران تنيو وري قداني تيسي اچي ساني تغالي نما ساني دهي اكم تتراغ همانما دوران انا جداجراتو كسنوك منافقا هذا نجاهو كان ما تتدعى ما asitti wanni jahiliyyumma itti kaate jecha sadi asitti dubbate jedhan jechi tokko taarika keessatti dubbatame warra siiraatti irraa haasawa lama aayatuma asii kanarratti dubbatame lamaan aayata asiitti dubbatame لا تنفقوا على من عند رسول الله جل كان نطق اوفسن رتق اوفاني ارى اتشي وايت تنكننا جل نطق اوفسن رتق اوفت دغا قبدي غلطو دا اتشي اس غلط جل مهاجر تو تعرف سو يسال جل لما تا لا رجعنا الى المدينه لا يخرجنا العز من هل هذا لا يتعال ور ججبني وفي بتو تيسا اتفر ايني ورا قد أنتو كنا أسي أرينا جد رسوله صلى الله عليه وسلم صحابة إساء اتبانا أزلي نسا جدت كل ما نسيد دبتا ميجرا أكا ورا تاريخات التي فإسان جد أنجد سدف هذا فكتابا هدون نقلو سم من قلبك يأكلك غري الفاظا كيستي غذ قلبك ياكل فجت لن نجراتكم معنا سم من قلبك يتون غبي سريك غبي سيهانيا توجتما غذ يتول لي تيتي يتما نيا تشي يتما معنا تكم سري لي منو تنيا تشفن نونيا توفدي ما يتما معنا سري لي من كلين تنيا تشفن سي دي سيته بيا باتينو تغلتينو تنيا تشفن وما فيت غبي فني أمنوا يا تاجرتي أكملت هركم التلاتان جيش أكمل هركم التلاتان دوبو إتخانا ورمك هراء ساجر ورم إساوالي إنجر الرا نمني تكوك أي رسولتي دبي جيسا لولي إتخانا عن اللي لولي الراج سوالي نندم نكو دبي فقطا كان أكملت هاسو إتجديني ويت رسولتي جيسو عبد الله بن أبي بن سلول والخانا ويتوامني غافتان كاكاتي ديدا ملي نجن نجري جيشة كل إيوا كاتي جنان إني كاتي جنان رسولي دوغ أوم ساني دوبي خان راكي بلان نمتي كي بكو مسينو دبي خدران دوبي ساني تيجيس أم بالله إسا آلت نمني نا آلت جرا كجرو سالفة تيكا سالوان سالفين ناتي رسولي عبد الله بن بجر إسان كي بلان إذري إني كجيبا إني كاتي جنان دو بربين لفتين غني صحابي جاء رسولته مثلا حق أتهو هاسو إسا من فوق سبع السماوات بوسيت عبد الله بن أبي بن سلول إكيسيت إسا مورا قابه في رسول تيرغني ربين إسا كجيبسي سيسي لقوم سجلني أسرتي ويتدبين كن روحك أمان تانا أمبي أبو وان نججمني آيان نججمني سكيسي رفتي هل بني كيدر بهي خير رسولتي لكي اعتذار قدرته جلنين ودري كان همتو بلسان كي يجدي بلسان كي كان قدرته أرارم رسول في هاكرة تني جلنين أسرت وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله جون كن أسرت أكنا إسان جنان اندي نما أما في ستر فنجرين أمرتموني بالإيمان فآمنتو أماني نانجتني أماني شوف أماني جتشا إساني تيب أماني نكيسة كتنبو نجا لست مقتني عن جتشا مانا أمرتموني بالإيمان فآمنتو وأمرتموني بإعطاء أموالي للزكاة فأعطيتو زكاة اللي كنن نانجتني هريف يكيسة اللي باسي أماني نانجتني اللي أماني أمك لم يبقى إلا أن أسجد له محمد سجودي مالي أما وماوان براهن أفني kana nama dake isan kadatu jada jana ka tarika tikon wana sa me jiru duba ani mal yati asirati wa idha qila lahum maka sa daw ta janin jiru wa idha qila lahum war munafiqu tota kana yo jada min ta'alu yastaghfir lakum rasulullah ko ta yo jada min gar ergama rabbi titti badite sansam furatta ci amana tauba gar rabbi titti debia رسول أرارمانو قدو جدان يو جدامين يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم مرمى إساني مكيران متى إساني مكيران متى إساني درسان جدشون أجول لالان جدشا دبيتنا تفتاني ديدان جدشا ورأيتهم إسان قرت يسدون كراحة إراك أنبا جدشا سن تكاهو يعرضون جدك متى فسرمه كإرادة قالنوا فيه وأما أمروا به وانقض أجدانين كنرة تكا يسدون غيرهم وفي الذي دني أمبل لك هديك في سنجت وقتها واني سدوا بجروا ربنا ستي واني جمعي لاندوب بثير جران إني آياني أكا حديث صحيح كيسرين كيسرت الفقيسات عبدالله بن سارو التهو الأولي إن اللين مرنا قبا جدك إفرا قبا ولين جران أمبت ولين جران جدك ورأيتهم يسدون كذا تنتهو غرتنا ملي كرا كنرا وان تجي من كنرا وهم مستكبرون حال كبون انتهني ما للربون ايمان الرالين بونن رسول دقني اعتذار اتتهو الرالين بونن اكمسان امس افقدك ابو كنرا الرالين بونن يعني بلسا فرتون ان ججبات منافق ابرتي ايمان يوم قباتين ان ججبات haka kana hudatun itti ulfata do barabbi maljana ergama isaati hal isaani kana tinuhim sawaun alaihim isanirati wal baqita ya ergama ki yajran astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ararama isaani karatun ke ti fi ararama karatu dabun ke le wal maqita jadan mali fi janna la yaghfir allah lahum rabbi isaani fin ti su yacha badi sar rabbi isaani fin ti su mali isaani fin ti ne قد سبق في علم الله علم ربي كيست دبريجرا إن جركون منافق ما إردت دعان توبة جتون علم ربي كيست دبريجرا أرارما كرتو كيتي بكرتو تبون كهما ججيرا مهم في دو جدار ربي نبي كدران وكجركون نامن تنبود عبدالله بن أبي يكون انتو رجان دو دا قسمت تغالي إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ربين إنك أجيلتو القوم الفاسقين تو تخرى الرابان إنك أجيلتو تك أجيلوم نيساني فين دبرين جتشا ور كجيلوم تيساني فين دبرين إنك أجيلتو ور دبري فو إما كجيلا إما أمنا ميك أتمتو أمني غافة فتي ميك أتمتو أمني غافة يعني هذا حياة رسولة كيستي في بعد إسان ديماني اللي ميك أتمتو أمني ور ربين إيمان إسانك دبرت ولكن كاسد ربين جلوهون كيش دبرت يمو إن أمنو يتشا دو بكن هذاني ويتجلى فجري أشي أصدقهم علم عبد الله كنا خررت رتي سيدنا مدينة رتي إيه جرا نبى كان علم سائر نو عبد الله ينو ها عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله كن علم ساكن مؤمنا صحابي جليل أبان إساكو نسينو دافويتا لأخرج جنال عزو كان جد أدون تمرتل بك مري بني غزو بني المستلق سانتي جرامتي أتشير راسينو دافين ندوه جاور ساركا ويتهيمن كررتي إيجي والله دبي كان فالا إساها جدتو تنسين تجرين جان إك آتان أنا ها جدتو تي لأخرج جنال عزو عزي تلاف قديمين بك عزي يتكان أني أذلي دا رسول صلى الله عليه وسلم والرئيس أولي انجيروتو عزي دا يتكا تبيتا نفال لا وان جتيسا جتو تنسين تجرين جان أكاس جريسين جانين نبو صداتي غلوب بودا دبين علمة يفل ليسا ديش دبين إيمان وانا الدانكوز هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله منافق تونسون إساني جا ربين إساني غني نمهد بجتشا هم الذين جري إسانا يقولون كجدا لا تنفقوا على من عند رسول الله نما إرقما ربي برجر كانت صحابة رسول برجر مهاجر توتا كانت كننا إرتنا نفقنا جدا حتى ينفضوا هكا إسان برايا عنبت يجون أكا برا فجع عنب يجون لكي ينفضوا أكا إسان برا فجع عنب ها برايا عنب وان يتنطبني وان أغطبني أكا تجرى تولى لني ها برا فجع عنب يجون ربين ديبي ساعتي كنن كناس مالتي سنار كجرا اسينو انا تونيا تشيسا مالتي سنار كجرا يو اسين كننا تيزن الراكوتن جر برايا اجتو ادي سيتان جدان ولله رب ما قفا في خزائن السماوات والارض بالبن سميد تشيل خزائن وهند ارزاق ايتا كي تجرو هر كربي بالبي رب ما في مرتي سيتو سميد تشيك ستيل مال تارك سنجر أبا فيتن إكنتني أبا فيتن لوغتو دنديتن إسينو فدون لوغت نججا هاته أسرت حتى قاف نبي الله إبراهيم من آمن منه ورما آمن قفنا نعجي في جنة ربي مال جده ومن كفر جده أنا دنيا تنرتي ككفر سن الله من نعجي سجده سنوافز نعجي زماله isin irraa hukutuu hin danda'a jecha kun raddii kennaan harka keessan hin jirtu isin illee waan keessan irraa kuttanaan ni nyaachisa jechaa jira karaa dalagaa isaanii laaffise rizqii kiyya karaa fedheen itti bane isaan nyaachisuu danda'asanii yoo rasuula biraan faca'anii kanaaf jecha oduu waan hin beeyneen oofin haa ichamaanaan walaakinna almunaafiqiina laa yafqahuun haa ta'u munaafiqtoonni kun rizqiin harka rabbii jirti نمن ربين إساف كن كالوق بسنجر لا ماني لما أعطيت ولا معطي لما منعت يتشاك ننبيه عن جتشا إسان إسان كننبيه عن إسان ماديا ظاهرة كنا نوت الدنيا هركاكبا نوت التكنا جرا وان نوت التكن نوخنا قوفاني أكنا تانجتشو جانر غن كنا مالي حقيقة كي سنبيه إنه يتشا جر يقولون أما سسوط اندابا نيني جانا نمالي لئن رجعنا الى المدينه غير مدينه تيودبين مدينه نرى مدينه بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن الاعز منها الاذل والله باس افتى اجتا ورهم نقبكوني مدينه سنرى باس افتى الاذل لللافتهم ننقم نكنا يا سو افتى اجدا الاعز كانتي عبد الله بن ابي بن سلول كوني وفي ورثا ولنجربانا أمت الله كانت رسولا في صلى الله عليه وسلم والرسول والإنجيل صحابة جانبان كان اللي ربنا رتجي بيش واجبيني جبيننا همناتي متي جبيني جبيننا قبيننا دنياتي متي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين جبيني حقيقة كدقاء رب ما قفا في جران أما اللي إرقما إساتي في جران أكسم ممنتو تورنت أماني في جران ور جبيننا إيمان الله كمان ور جبيننا صبر الله كمان ور جبيننا وام مرا كمان ور خبجا قد الله كمان جركنا ماله واسني متيجا ولكن المنافقين لا يعلمون أكتنا خبتنين بيه عن جاي سانكيس وسوكيس كبيه عن تاتي أكنا نهاسه عن جاي رافجلا وسوكيس كبيه عني أكنا نهاسه إذن كن رب ما في رسوله في مومنتو تعفين كني هنغالي في جججر هنغالي دوب ربين حال منافق توتا هقا سيتتي ومثاني نفاسي أكا جرون إساني اللي هم تودا أكا يان إساني اللي هم على نغرسيسك أكا إسان دن ديتيو قباتا حسار اقتصاد يوان جدا منمرة تيقودان كما ردني عند الدفاع اقتصارا اقتصادات اكا صحابان وان ارغن نقول نجرنم لا تنفقوا على من عند رسول الله يجدن وان ياتى الراكتن كراخنا اشارة تقولن اكا شانيت كون اللين كفرين دور مرة منافقتون دور مرة اكا كياد شانيت لما تا بيتنا إسام بكفنا اللي يادم إسانيت لا يخرجنا العز منها الأذل يان إسان مسلم توتاف أبا بريدا متيجوك ياد بريدا قبنيس ياد غارين قبنيس أبين كيساتي تهي برموتا كيساتي تهي بيكيسا قبطاني تهو كيساتي تهي ياد غارين قبنيس يجوك ربين كان دبنان أمان تنا مؤمن توت عجاجا كوان إسان فكاتو تعجاجا مؤمن توت يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي إيمان رقاء أماني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أكا إسن هنجاتن إسن أموالكم قبيل نكيسن ولا أولادكم إلمان كيسن اللي أكا إسن هنجاتن إسن أكا إسن انشاغل مال الرأى عن ذكر الله عبادة ربي إره ولا رأسها الصلاة ذكرنا ستي كل ما عبادات اتفد مجان قراتي قرآن تهينا صلاة تهينا حتى حج في زكاة في صوم في كان مرة تهينا كن مرتك السمسين جان ذكر مربي تمرتي ساتو مالي يوكا كنرى نمشاغل تتات دنيان تبديد إنما أموالكم وأولادكم ماذا؟ فتنة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره كوني مرتي قلبين وان سنجالة الرت أممت جبلت على هذا أكست ربي نسيك أي قلبي تنا دنيا تنا جالت وتحبون المال حبا جما تناف ربين وان كنوان بيكوف آية سورة برتكي ستي فرنكي ستي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ويتجري الليل ما لك شو جلق آية واذكروا الله كثيرا ربي كيسهن دقتنا رزقي بربادت آجنا رزقي مسنجا لكتني تربي نران فتنا ذكري ربي هد ميسا قد آجنا أسدت الله دنيا أنت سنسون كرائس دبرتت إلمان مقد فنان كرائس دبرتت ذكري ربي الرائس نشاقلني دنيا عبادة الرائونا مشاقلت تمصيبات مليتا خيريتي متججا دوبا كنوان مؤمنتو تعملوا اتهمك ومن يفعل ذلك نمنك سندلق إسي مجالا كتير ذكري ربي دقت إسي مجالا كتير صلاة جماعة إيسي فأولئك هم الخاسرون فأولئك جرء كسيس فأولئك أنكم سلاوان كبجاك أبوف جرانيمي بديك ستكون اللي دانك جيتوف أولئك جنان جرء كسيس هم الخاسرون هم قهون إن يوجدتن إسانو مجرى أكوان هم قيام بران جرر ور هم قو كم يوجدتن ور ما دنيا في إلمان جلق تذكر ربي داقت سنقف أكوان جتوت لا إله إلا الله يا رب ورا كسين أنت عايزين جلا دوب هذا كنا ويتأكد ند أولا يصير يصير شغلني دنيا تنهار كيسا كبار دامالك قلبي يصير إنسان إن جت شوي تهيمو مال تور رابر باشي سري أم بمنافق توتا مؤمن توتا كنا تيوان كني ناجت يصير دورين كيسا ما ليش ورا مؤمن توتا منافقتوني حضري قوتي قفنو لا تنفقوا على من عند رسول الله جدت اسم مال جدت مؤمنتوني مال تسن فكات مال تسن امال نوفي مكا وانفقوا كناك زكاة ايه صدقة سناتي ايه جدت ممارتنو كيسي مجر زكاة اللي كنا ايه كرا ربي كيست اللي كنا يولو لاخ اللي تاتي كنا دنيا تسنتنا كنا كرا ربي كيست وانفقوا ما رزق مما رزقناكم واني سنيكن نكان الراكن ندى من قبل ياتي احدكم الموت فكوك السندوت لخافود اندرت ججا وصودوت لخافود سننفون وصودوت سنكت دفتي وان سياد دمر سنن هنكفن ارطان تنها قم فياق ابدن كان قم نقاها انجر تنكان كن ندى فيقول قاف سندوبك جد رب لولا اخرتني يا ربي كي يمال ما بودنا نانسين غاخذوتك ابجسن الى اجل قريب بالله ما غبابا ايسا بالله ما غبابا ايسا ما بودنا نانسين فاصدق وصوب ودنا انسيت فاصدق سلاني كنتا ان اخرتني اصدق جتا يو بوداتنا انسيت ان كنتا وانت كنت أنفقوا مما رزقناكم مما جدت من كنو غريوان سنية كننا إرى كنت أجل مران كننا ربي نصو هند سنغافا نمال جد وصو مر سنغافا نتبخلو جد نوم تنجد درانو وصو سنغافا تسنت جبت هند نوم تنمران كنن تنين نوم تنجد كنافو مما رزقناكم غريوان سنية كننا كان رالالا تكنت أجل لنجد كان اسم فكاتك أنبيو أبتسن تمرسي سيته اسم بكسن شفوك أبتنجة شمانا دبيدا دوبك أصوى تقوم بالله مقبابا إسابو دنان ستهن كنادا وأكون هم تهلي سلا من الصالحين ورقاقاري إراتها ورواكنته ورخيرياته ورمومنتوت والإنتابته ورقاسيتها جدا فنتوبني أنجا إيه قدوت دفتي دو أول قبط أني أنجا يأكفون إن أنجوه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن ابدا اكون جيت ولا يؤخر الله ربي بودنانس نفسا لب متكل بودنانس اذا جاء جنها يوب علمني في جاي ار اباتيت جوغه ورواتن في اني وروات واكن الدافن وروات صدقه قد دافنا مصالح تافن ورواتكم انت يو ان ربي رجعون كلا انها كلمه هو قائلها كلا ديبون توجا جيتي سن هاسو ما تكن انا سو يتملي وان ديبون دندهمو متي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ان اتجت تكون وان بو اسي قبو متي يجو ايه ده سنبو ان قباتين قبو قباتو كاميره ارمو سو فيا قبدو وسو بكسن هينغين كنادو يجا وسو بكم سن هينغين ار انا مغاري تهيجا دو اسن كورفا هي ايه يجا قادو دعاف كرفاني ايغان ملي ويتسين نمك ابتسان كرفا وفين الانجو ايغسين اركان سيقبت ايغسين ستبوتي يسيب كرفا ون الانجو لفو مجالا كرفاني سالي توتا ورس لفا دبرر وصودو تبرو جلانيني وان كرفا يوفين قبو جلان وصودو تبرو جلانيني وان درر در كرفايه تما دبرر دبت ايغاجرا وان درر وان ابتئد ايه كرفاو فين قبو جلان الله أكبر يا رب ورقا سيسا يا رب نتاسي ولكن نتسيه قبان قبنو والله خبير بما تعملون جشت فوسا ربنا كان كيف سبيك هذا وان سندل ايدان هندا كيف سبيك اكا كيف سبيك سندت دنان سنف ديبيا مالب خبير بما تعملون كانت كيف ور درا ور منافق توتا كمؤمن توتا تيوان كنني ناجر سن لي ربي ما بيكامي ما بي ور نوت ججبا ججبن كلا فاحد اري ناجر سن لي ربي ما بيكامي ما بي ور مؤمن توتا كوا كن ناجر انيني كنته كرا ربي فيت فجا سن لي ربي ما بي ور دي دي دو غته وي تلبون كو كي گيت يا ربي تكما نا اي گجل لي ربي ني بي كن مرت جنان قبور كان مرا فجزان سنيد جتور جزا ديبو قبر ربي نرج رج دي مرافو جزا ديبو جزا سن ديبو دف والله خبير بما تعملون انتم خناتو لكن ربنا كان كيسبيكا اك كيسبيكو سنيتي اك نيا ابا تربين الرابي كوسنيتي تريا افكنم تلي دربمتي ثم افكنم تلي دربمتي تلله افكنم تقفتي هفته اك كيسبيكو سن ربين دنانا سنيف تي بي ايچا اك نيا چوماري كرفايا ججبادا كيسا غببا كيسا والفق كيسا كمنافق أنت هنا أكسيتي دعا سنئي قدا ججادا ورقسيتي توبتي توبا قل قلو توبتي دعا سنكسيتي كتر ربنا هاتاسسو ترسين كينا كاراس مرة الابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.